لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لو كان فيهما فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون ولا يشفعون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل وإلينا ترجعون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن فهم الخالدون وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا يكلأكم بالليل بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فعل الخيرات وَكُنَّا أن لا إله

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن تصفون.